هو الأدب مع الله عز وجل. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. لله واجب بكل حال، عز وجل الوصف بالكمال، والحمد في السراء والضراء، كذلك التسليم للقضاء. لله واجب بكل حال، كل حال، عز وجل الوصف بالكمال، كمال، والحمد في السراء والضراء، والضراء، كذلك التسليم للقضاء، للقضاء، وأن يكون خاضعا لأمره سبحانه في سره وجهره، ممتثلا لما به آمره، مجتنبا عما به زاجره، مراقبا له مع الأنفاس، مراقبا له مع الأنفاس، مستأنسا بالذكر لا بالناس، مستأنسا بالذكر لا بالناس. لقد محا من قلبه الأغيار، وهام في الشوق له وسارا، يطلب طول عمره رضاه، ولا يخاف أحدا سواه، من فيض فضله الذي لا ينفد، يرجو الندى وغيره لا يقصد، وينبغي الخوف له من مكره، فالأمن منه مجيب لخسره، وأن يكون دائما بذكره مشتغلا وحمده وشكره، وأن يكون دائما بذكره مشتغلا وحمده وشكره، وأن يكون دائما بذكره مشتغلا وحمده وشكره، وأن يكون دائما بذكره مشتغلا وحمده وشكره.